ممكن احضر كم يرفع المغرب صح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل ورسوله ونستحمد حصول الطلاق والاستبدال عند أهل السنة والجماعة. والكلام ما زال موصولا حول الأصل العاشر من أصول أهل السنة والجماعة في الطلاق والاستبدال، وهو صحة فهم النصوص. وتكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا أن الإسلام من ألفه إلى يائه يدور حول محور. المحور الأول إثبات الدليل. معايا حمد؟ معايا ولا استمع على مدير الشرطة؟ طيب احنا بقالنا 10 دقايق للدودلة، بتعمل إيه؟ قلنا محورين اثنين، المحور الأولاني إثبات الدليل، والمحور الثاني فهم الدليل. ما الذي نعنيه بقولنا إثبات الدليل تماما؟ معرفة مقصد الشرع من الدليل. طب ركز في السؤال الثاني حتى لا تعنف. احنا بنقول عندي إثبات الدليل وعندي فهم الدليل. ما الذي أعنيه بقولي إثبات الدليل؟ إثبات الدليل أي صحة الدليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحة إثبات السبب يعني. معناها أي إثبات أو صحة إثبات القول إلى قائل، سواء في كتاب ربنا عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ذكرنا شيخ أحمد لكي يكون الدليل ثابت ويبقى المحور الأولين خلص، وهنتقل للمحور الثاني. قلنا لكي يكون الدليل ثابتا عند 4 شروط، مظبوط؟ 4 شروط. عشان ايه؟ أبدأ كده حطيت الدليل قدام الحاج، قلت له عم فضل الدليل عشان تبدأ ايه نفهم ونشوف هنعمل ايه في مشكلة النسوان اللي ماشيين عليها دي، عشان يبقى مستعمل في البلد. فعندنا الدليل له 4 شروط لكي يكون دليلا، وفهم الدليل لكي يفهم صوابه 4 شروط. فصار المجموع كام يا شيخ مصطفى؟ 8. عاوزين نعدهم الـ8 ونبدأ نكمل دراسه، لأن الأصل ده بالذات هنعوزه كتير، وإحنا بنتكلم عن الأسماء وبنتكلم عن الصفات وبنتكلم عن مسمى العمل وخروج العمل من الإيمان أو دخوله في الإيمان، بنعمل الكلام ده كله بالبساطة. اتفضل يا عمر 4 شروط. أنا بقول الشروط الأربعة التي يجب أن تتوفر في الدليل لكي يكون دليلا. السؤال الثاني، الشروط الأربعة التي يجب أن تتوفر لكي يكون الدليل دليلا. أنا عاوز أحط رجلي إن ده دليل، بحيث أقول له يا شيخ علاء أهو دليل أهو. عاوز 4 شروط بعد كده الدليل أهو يا شيخ علاء، يلا اتفضل افهمه يا كامل. يفهمه إزاي؟ يبقى عنده مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. بكس مرحلة الأولى إثبات الدليل 4 شروط، المرحلة الثانية فهم الدليل 4 شروط. اتفضل يا طارق. السلامة من النسخ. أيوة. أيوة. أيوة. جزاك الله خير. يبقى أول حاجة صحة إثبات الدليل إلى قائل، بعد ذلك صحة الاستدلال. السلامة من النسخ، السلامة من المعارضة والاشتباه. واضحة كده؟ سمعوني يا مصطفى. صحة الدليل إلى قائله. أي نعم. صحة الاستدلال. نعم. السلامة من المعارضة. أيوة. السلامة من النسخ. والاشتباه. كده بقى أصبح ده. كده بقى أمسك الدليل ده وأنا إيه؟ عيني مفنجبة. يجي حد يكلم مين؟ أهو. ده الدليل في البخاري. واخد بالك؟ وصحة الاستدلال أنا بتكلم عن الرضاعة، والحديث بيقول 5 رضعات معلومات. سلامة من المعارضة، مفيش معارضة. السلامة من النسخ والاشتباه، ده في نسخ ولا اشتباه. دي المرحلة الأولى. معايا شرح؟ وتعلمون يا إخواني لو إن المرحلة دي طبقت مع كل مبتدع أتى بشبهات على بدعته لانخذل من أول الطريق. لانخذل من أول الطريق. واخد بالك؟ دليل ذلك السفهاء بيقولوا إيه؟ وعندنا من الأدلة الكثير والكثير على مشروعية الانتخابات. هذا دليل يا ابن واحد. قال لك اهو في بيعة العقبة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار اختاروا منكم 12 نقيبا. طب يا ابن ايه دخل ده؟ ده 12 نقيبا هيبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن القوم، بس يكون لا دخلنا في تشريع ولا دخلنا في سن قوانين والكلام ده بيتخاطر. يبقى دليلك ان صح ولكن صحة الاستدلال منه لا تستقيم. بالظبط. انا بقول لك يا شيخ هات لي دليل على مشروعية الطلاق إذا كانت المرأة حامل وظهر حملها. واخد بالك؟ قال لي روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من زراعته. ينفع؟ أقول له عزاؤنا في عرضك. مظبوط؟ أنا بتكلم معك تجيب لي النخلة والشطر. صحة استدلال. السلامة من النسخ، السلامة من المعارضة، السلامة من الإيه؟ من الاشتباه. كده الدليل عندنا إيه؟ ثبت. ماشي يا براء؟ ماشي يا محمد؟ الدليل كده إيه؟ ثبت. المرحلة الثانية بقى اللي هي الركن الثاني من الركنين التي تقام عليهما الشريعة، صحة فهم الدليل. صحة فهم الدليل. وقلنا في اللقاء الماضي صحة فهم الدليل المقصود منه معرفة مراد الشارع لما أمر المكلفين بكذا. إذا إحنا قلنا معرفة مراد الشارع. مراد الشارع هنا الإرادة الكونية ولا الشرعية؟ مش الإرادة الشرعية. يبقى معناها إيه؟ الله عز وجل قال في التنزيل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ماذا أراد ربنا عز وجل منا لما قال هذا الكلام؟ ده اسمها بقى إيه؟ صحة فهم النصوص. أفهم الدليل إزاي حتى يتسنى لي معرفة الحكم وتعبد الله بحكم. واضح يا اخوانا؟ كل اللغط وكل الابتداع بتأتي من الخطأ في فهم الدليل. علشان كده العلماء لما وضعوا هذين الركنين بأصول الشريعة وفروعها ما تركوها إلا بقيود ثقال. الدليل ثبت ومرحلة الأولى خلاص نخش على المرحلة الثانية. تعال بقى ايه نفهم كيف نفهم النص الشرعي. ايه معنى نفهم النص الشرعي يا كامل؟ ترفع صوتك يا رب. معرفة مراد المولى عز وجل او مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الدليل من الكلام. واخد بالك؟ نهى النبي او امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. ماذا اراد منا لما قال الكلام ده؟ بس ده اللي عايزين نفهمه. فهمناها خلاص نستعين بالله عز وجل ونعمل بالفهم. قلنا في اللقاء الماضي اول شيء عندنا الاصل الاول لمعرفه فهم النصوص كما ينبغي قلنا الاعتماد على فهم الصحابه. ده الاصل الاول. بعد ذلك جمع النصوص الشرعيه وهو بالوحي. بعد ذلك معرفه مقاصد الشريعه. بعد ذلك معرفه ايه؟ اللغه العربيه. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الأصل الأول أو المسلك الأول لما فهم النصوص اللي هو الاعتماد على فهم الصحابة. الاعتماد على فهم الصحابة. من هو الصحابة يا شيخ؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته وآمن به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. ماشي؟ التعريف واضح؟ ليك أنت؟ واضح يعني؟ ولا ما عادش أكلم؟ واضح. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وآمن به ومات على ذلك أي على الإيمان وإن تخللته ردة على الصحيح. معايا أخي الفضل؟ معايا أخونا كده؟ طيب يبقى كده عبد الله بن أم مكتوم أعمى صح؟ ليه؟ ده مش شافوش؟ آه يبقى فرق بين الرؤيه وبين المشاهد. واضح يا اخوانا؟ فرق بين الرؤيه والايه؟ والمشاهد. اويس بن عامر امن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحابي، لما؟ لم يرتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حبسته امه وبره بامه، ولم يهاجر الى نبينا صلى الله عليه وسلم. معايا يا اخوانا؟ احنا بقى السؤال اللي بنطرح نفسه دلوقتي، لماذا جعلنا فهم الصحابة للنصوص مقدم على فهم غيرهم، وجعلناه الركيزة الأولى لصحة فهم النصوص؟ دي اللي عطينا فهم صح. ليه فهم الصحابة؟ وتبدأ أخوانا لماذا فهم الصحابة؟ أول شيء يا أخوانا، قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن تلقي العلوم له طريقان. لا الكلام ده مش اسمع مني الاول واستوعبه، لان المذكره فيها خلل كثير، فعلشان كده يعني ان كان للاسف يعني سيتعب نظركم برؤيه اسمي عليها، ولكن فيها اخطاء كثير لان كتبناها على عجل ولم نتمكن من اتقانها. واخد بالك؟ الامام ابن القيم يتكلم عن تلقي العلوم، قال: وتلقي العلوم لا يخرج عن طريقين، اما مباشر واما غير مباشر. مباشر يعني ايه؟ من المصدر، من الاصل، واما من غيره. ولاجل هذا تجد ان الجماعه رواه الاحاديث الائمه الانبات كان كل واحد بيحاول يقصر عدد الرجال في السنة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ثلاثيات الإمام أحمد. ويا سلام بقى يا سعادته لما ياخذ عن التابعين والتابعين عن الصحابة، ده ما حدش ياخذ باله. واخد بالك؟ فكلما اقترب طلب العلم من عصر النبوة كان أتقن وأحكم وأسلم. فالصحابة أول من خوطبوا بيا أيها الذين آمنوا. صح. وأول من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وأول من سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عند البخاري ومسلم حضرتك من حديث جابر بن عبد الله، وافطنوا لكلام جابر له دلالة. يقول جابر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والنبي بين أظهرنا وعليه ينزل الوحي، وهو أعلم بتأويله، فما عمل به عملنا. لذلك علوم الآلة ما استحدثت إلا في عهد التابعين وتابع التابعين. طب عهد الصحابة هو بيفهمها. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، سمع اللفظ من سيدنا النبي ورآه بعينيه، قال لك الأمر ده بالوجوب. ليه؟ قرائن الحالية، ولما سمع الكلام مباشرة فهم، وهم أهل لغة وأصحاب فصاحة بالسليقة بالجبلية. لكن علوم أصول الفقه والمصطلح والكلام ده كله دي علوم آلة، وسيلة لاستنباط العلوم الفرعية من العلوم الأصلية. الكلام ده الصحابة ما احتاجوا إليه قط، وما تكلموا فيه قط. لما؟ ما هو زي بالظبط كده. تخيل مثلا أنت قاعد مع ولادك وعمال تتكلم في كيت وفي كيت وفي كيت وفي كيت، ولادك ومراتك وعيالك، وبعد ما خلصت كده ومشيت، الزوجه قالوا يا ولاد الكلام اللي قاله ابوك ده خدوا بالك مش هيرجع فيه، ابوك وانا عارفاه. ازاي يا امه؟ يا ابني انا بقالي 27 سنه متجوزاه، عارفاه كويس. يبقى من خلال الملازمه والمعاشره فهموا ماذا يريد من الكلام. وزي ما قلنا، يبقى ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم باللغة وطول المعاشرة أصبح فهمهم مقدم على كل فهم. لذلك يقول شيخ الإسلام، والكلام منصوص عليه أمامكم، من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. ده كلام شيخ الإسلام عن الصحابة. يبقى واحد فسر القرآن أو الحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون، يعني بدأ يخترع، بدأ يأتي بتفسيرات ما سمعناها قط. ده عياذا بالله مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وليس هذا، ولكن قال وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. مقصد شيخ الإسلام رحمة الله عليه من قوله فتح لباب الزندقة والإلحاد يقصد بذلك الفرقة الباطنية الملعونة، ويقصد بذلك الجهمية الذين أخرجهم الأئمة من أمة الإجابة. ما سمعنا صحابيا قط أبدا، واللي يقول غير ذلك نلزمه بإتيان باسمه. تكلم في صفات المولى عز وجل بما يتكلم به أهل الابتداع، ويستحيل أن يكون هناك لفظ في القرآن، لكن معها الوحيد لفظ في القرآن وقف الصحابة على عدم معرفة معناه ويسكت. الكلام ده مقطع باستحالة. يبقى لما قال ربنا عز وجل في القرآن في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى، ويسمعها الصحابة وهم أهل فصاحة وأهل نباق ويعلمون معناه، ويسكت ولا يتكلم ولا يسأل عن الكيفية، ويأتي بعدهم يغير هذا الكلام، لا شك أنه مبتدع ضال، لا شك قيد أمره مبتدع ضال. كيف؟ لمن عنده أهل لغة أهل فصاحة يعلمون مدلولات الألفاظ ومعانيها أكثر من أي شيء، فلما يسمعوا مثل هذه النصوص وما يتكلم متكلم قط. لذلك حديث معاذ بن جبل عند الترمذي وأحمد وسنده صحيح، حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المنام، هذا صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. ده مش كده بس، ده بداية الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر على صلاة الفجر حتى كانت أن تشرق الشمس، ثم خرج وأمر بلال أن يؤذن بالصلاة وصلى وتجوز، ثم قال للصحابة بعد أن فتنا على مصافكم حتى أعلمكم ما الذي حبسني عنكم الغذاء، يعني عودوا حتى تسمعوا. ثم أخبرهم بالذي حدث، رأى ربه عز وجل في المنام في أحسن صورة، ولا واحد قال له شكله إيه، ولا واحد قال له صف لنا ربك. لما؟ عشان خلص واخبرك إن هذا أمر خارج عن نطاق البشرية، وده من خصائص خير البريء صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه وأعلمه ربنا عز وجل في المنام وأوحى إليه، وهذا أمر لا يتحقق لغير نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، الحديث ده من ناحية الصناعة الحديثية كما قال أهل الاختصاص متواتر كويس، يعني نقله الجمع الغفير من الصحابة إلى الجمع الغفير من التابعين إلى غيرهم لحد ما عند البخاري ومسلم وكتبوه وإحنا قرأناه، ولا واحد من الصحابة قال له صلى الله كيف ينزل، ولا واحد قال طب لو نزل العرش هيفضى ولا الياسر، ما حدث أبدا. وبعد ذلك يأتي ذنب من أذناب البشرية وصلوك من صعاليكها ويطعن في فهم الصحابة ويصفوهم بأنهم بدل يبولون على أعقابهم ويبدأ يطعن فيهم وفي فهومهم الشخصية الذاتية لا نشك أنه أضل من حماية دي مسألة منتهية. ولما شيخ الإسلام قال وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد ده كلمة من خبير لأنه اصطلى بنار المبتدع بل جل حياته كانت ردا على المبتدع وأهل الضلال. لما؟ لأنهم فتحوا لأنفسهم باب الزندقة والإلحاد. طيب فينا يا أخوانا مسألة وهي ما الفرق بين فهم الصحابة إجمالا وبين فهم الصحاب انفرادا؟ هذا بالنسبة وإن شئت قل ما الفرق بين اتباع الصحابة إجمالا وبين اتباع الصحابي انفرادا؟ فكبير ما اتفق عليه الصحابة فيما بينهم ولم يعرف له مخالف فهو إجماع معصوم بل أعلى مراتب الإجماع. معايش حلق؟ معايا جمل؟ الصحابة رضي الله عليهم اتفق على شيء معين، تكلم أحدهم وسكت الباقون مع سكوتي، ده أعلى مراتب الإجماع. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام لما تكلم عن الإجماع وقال والإجماع الذي ينبغي ألا يخالف ما كان في عهد السلف، إذ من بعدهم انتشرت الأمة وكثر الخلاف. طيب ده اسمه اتباع الصحابة إجمالا. طيب اتباع الصحابة منفردا يعني مثلا أنا أقول لك إيه، أنا بقى هتتبع فتاوى ابن عباس وبشوراء. قال لك لا، دي بقى مسألة عند الأصوليين، حجية قول الصحابي. حجية قول الصحابي الذي نعنيه بقول الصحابي أن ينفرد الصحابي في مسألة من المسائل بقول عار عن الدليل، بس بقول الصحابي. ثانية كاملة، ما معنى قول الصحابي ثانية في مسألة؟ أن ينفرد الصحابي في مسألة بقول عاري عن الدليل. ايه معنى عاري عن الدليل؟ ايه معنى عاري عن الدليل؟ ليس عليه دليل. هل القول حجة ام ليس بحجة؟ نتكلم في قول مين؟ صحابي مش تابعي ولا امام من الائمة، ده احنا بنتكلم في قول صحابي عاشر التنزيل. العلماء قالوا وقول الصحابي في مسألة اذا انفرد بها وهو عالم عن الدليل حجة بثلاثة شروط. ثلاث شروط، والله الثلاث شروط انطبقوا يبقى على راسنا من فوق. اختل شرط لا يؤخذ، ده صحابي ولو كان أبو بكر. معايا قلنا؟ علشان كده دايما تلاقي طالب العلم صاحب المنهج الصحيح وصاحب الاتباع وصاحب الدليل عينه قوية ومش مقصور لحد ولا يتلون. هو كان من 10 سنين في السعودية ديون، جه مصر ديون، راح مش عارف فين ديون، سالك لا يتلون ولا يتلون. لذلك كثير من المتلونين صاحبناهم بعض الأزمان في بلاد الغرب واخد بالك، فما كنا نسمع منهم إلا ما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب واخد بالك. فلما فرقوا الديار والأوطان لا ندري ما الذي حدث، أنسوا الكلام أم التوى اللسان؟ الشرط الأول لكي يكون قول الصحابي حجة ألا يخالف نصا من الكتاب. أول شرط اللي خلف نصا من الكتاب. معايا؟ تخالف نص من الكتاب اعمل ايه؟ خلص مع الاعتقاد لن يتعمد الصحابي القطع مخالفه النص. عارف انا كده؟ لن يتعمد الصحابي القطع مخالفه النص. لن مقطع الاستحاله. الشرط الثاني ان لا يخالف نصا من سنته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا مع الاعتقاد يستحيل ان يتعمد الصحابي مخالفه النص. لذلك قصة عبد الله بن عمر مع بعض أبنائه لما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأخبرك، فقام ابن من أبنائه قال أما أنا سأمنع مساجد. خد بالك للرجل أن يمنع امرأته من المسجد ده ذلك إن صدر منها وصدر وصدر. ولكن عبد الله بن عمر لما سمع الكلام من ابنه هكذا سببه سبا عنيفا، في بعض الروايات لعنهم. لما كيف اقول قال رسول الله وانت تعترض على القول هكذا؟ ده سوء ادب. يبقى اذا ان لا يخالف نصا من سنه مع الاعتقاد الجاهل الصحابي يتعمد مخالفه السنه. طب ما تيجي مخالفه ازاي يا طه؟ ركز. كيف تفترض وتقول ان الصحابي خالف سنه؟ كيف ياتي هذا؟ أحسنت. بس لا هي ده الغلط. أما الثلاث الأعذار العذرين الأخرين اللي أنت شفت في إعلام الموقعين مش على الصحابة، في رفع الملام مش على الصحابة. النص ما وصلوش. واخد بالك؟ النص ما وصلوش. أما شيخ الإسلام الأعذار الثلاثة اللي قالها في رفع الملام دي للأئمة مش الصحابة. لأن أصل الشيخ الإسلام بيقول لك إيه؟ النص لم يصل. ماشي. وصله ولم يعرف المراد منه مش عند الصحابة. أو اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا الحكم بهذا النص مش عنده، دي عند متأخر. كل حكاية أن النص إيه؟ خفي على الصحابة. فإن قال قائل كيف يخفى النص عن الصحابة؟ قل له خفي كثير. خفي على أبي بكر. خفي على عمر. فكيف لا يخفى على من هو دونهما؟ ولأجل هذا من كلام شيخ الإسلام الماتع يقول رحمه الله: ومن زعم أنه قد أحاط بكل السنة فقد كذب. أي والله؟ ها؟ لا ده شيخ الإسلام بيقول: ومن زعم أيوه أنه قد أحاط بكل السنة فقد كذب. ليه بقى يا إخوانا الجزئية دي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضي الحال. بيتكلم. مين اللي حاضر أبو هريرة؟ سمع. طب عبد الله بن عمر ما كانش موجود، ما سمعش. ممكن بقى يموت ابن عمر ولم يسمع النص. ما جاتش الناس. واخد بالك؟ كثير. بس عايش اجمال. طيب معايا يا اخوانا ده كثير. يبقى اذا الشرط الثاني ان لا يخالف نصا من ايه؟ من سنه. يبقى الشرط الاول يا شيخ احمد. من كتاب. الشرط الثاني. ركزوا الله يبارك فيكم. ركزوا. لان احنا لما نتكلم الكلام ده، طب لما نيجي بقى مثلا ايه في عهد التابعين سعيد بن المسيب خلف نص ناخذ بقوله ام لا؟ اذا كنت ابو هريره بقول لك ما تاخدش، تقول لي سعيد بن المسيب، طب انزل تحت شويه احمد بن حنبل نفس الكلام، طب انزل بقى في 1434 اتكلم فيها يا راجل، اتكلم فيها. انا بقول لاصحابي قول لي يا ابو هريره ايه؟ قلت لهم والله بقول لكم ما هي دي مشكله مصر دلوقتي، مشكلتنا عدم تعظيم الدليل وعدم الرد على المخالف والنظر الى عظم شخصه ان كان عظيما وغض الطرف عن عظم النص. ودي عوار عند طالب العلم. الشرط الثالث ان لا يخالف قول صحابي اخر. طيب الشرطين الاوليين خلاص لا يؤخذ بقول صحابي خالف نص، ما هنعمل ايه؟ طب الشرط الثالث قال لك لا استنى بقى، يبقى قال عبد الله بن عباس كذا وقال زيد بن ثابت، نبدا نسعى في المرجحات بين قول الصحابي على الصحابي الاخر. واخد بالك يا اخوانا؟ نسعى ايه؟ مرجحات. مثلا ايه؟ مثلا المثال ده افتراضي، ثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير الايه كذا، وثبت عن خالد بن الوليد في تفسيرها كذا. قول من يرجح؟ ولا يعد هذا نقصا ولا طعما في خالد. خالد فارس الميدان، هذا رجل سيف، هذا سيف سيف الله المسدود، وابن عباس هذا بحر العلم. يبقى اذا المرجحات من الصحابه ده الراجح للقول. فالقول الراجح ناخذ به لقوله. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى عاوزين نفرق بين اتباع الصحابه على الاجمال وبين اتباع الصحابه في مساله تفرد بقول عار عن الدليل. طيب لما نيجي بقى نسمع قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يشتغل له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وعبد الله بن مسعود يقسم انها لنا. خلاص ممكن بقى تقول ايه؟ طيب وممكن له الحديث الاغراق في الشهوات، ماشي، ولكن القصد ايه؟ الغناء. اللفظ اشتمل معنى غير الغناء على دماغنا، اما انك تفسرها بغير الغناء لا، ولا كرامه ولا نعمه عليه. ده تفسير صحابي. كيف اتركه واذهب الى غيره؟ وهذا الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله عليه، وكلامه منصوص عليه في نهايه السنه النبويه، قال: ومن هذه الايه اي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال شيخ الاسلام: ومن هذه الايه استدل الخوارج على تكفير الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله باطلاق. ده ما يعنيش الاسلام ده من كلام ابن عباس. واحد يقول لك: طب هو ابن عباس لما قال الكلام ده كان اليومين دول؟ يا ايها الرجل، افطر لمعنى الذي اراده اهل العلم من تفسير ابن عباس. ارادوا ان نعلم جميعا ان الايه الكافرون تشتمل على النوعين الاكبر والاصغر. بس نتفق؟ قلت لي اكبر، قلت لك اصغر، هنرجحهم ازاي؟ بالدراع ولا بالادله؟ ده محل الكلام. وانا كمان هو ده فعلا. علشان كده لما واحد يقول لك: ومن لم يحكم بما انزل عليكم الكافرون، كفر اكبر على الاطلاق دون تفصيل، قل له ده كلام الخوارج. كلام ده الخويصلة التميمي والشوط الصدي النوار. واخد ده كلام. طب قال لك: لا، ومن لم يحكم بما انزل الله عليكم الكافرون، كفر اصغر على الاطلاق، قل له كلام المرجئه. طب والعمل اعمل ايه؟ تفصيل. تشتمل هذا وتشتغل عليها. جبناها من تفسير الصحابة. من تفسير الصحابة. علشان كده بنقول دائما يا اخوانا: علم التفسير له اصول، اصول التفسير وقواعد التفسير. ما ينفعش ابدا تقرا في التفسير قبل صحه المعتقد وقبل الوقوف على اصول التفسير وقواعد التفسير، ثم تتربع بين يدي شيخ يقرأ عليك التفسير. غير كده هنروح مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. عارف أنا إيه؟ لحظة. نعم. فين؟ قال شيخ الإسلام: ومن هذه الآية استدل الخوارج على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله على الإطلاق. هنا مسألة مهمة جدا، وهي إيه؟ قول الصحابة في المسألة الاجتهادية التي انفرد بها لا يخرج عن ستة احتمالات. وأنا أريد من إخواننا أن يمعنوا النظر في هذه الاحتمالات الستة. يعني الشيء تقول إيه؟ لماذا يقدم فهم الصحابي للنص على فهم غيره. اكتب السؤال الجواب عنه اللي هي دي. ليه قدمت قول ابن عمر على قول الحسن البصري؟ ليه قدمت قول ابي هريره على قول سيدنا المسلم؟ وهكذا. لما احنا قلنا ايه؟ الاعتماد على فهم الصحابه للنصوص. اذا احنا نمشي عليه عاوزين نبرهن على صحه هذا الاصل العظيم. فهم بالاستقراء. وجد العلماء ان فهم الصحابه لايه من الايات او لحديث من الاحاديث وتكلم في المساله كلامه ده ست احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه واله وسلم. كويس. والاحتمال اللي انت شايف مشوار كل مشوار بحيث نشوف عمر كلامه ازاي. يبقى الصحابي لما قال في المساله محتمل جابها منين؟ الاحتمال ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه واله وسلم. وارد حد ولا مش وارد؟ الله يبارك وارد. سمعها من النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب. وربما يقول قائل لماذا لا يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لان الصحابي كان يقول الكلام بقوله خشيه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وده من الأدب العالي. من الأدب العالي. يبقى هو لما تفرد في المسألة جابها من سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا قلنا لكم قبل ذلك أن الله عز وجل عصم الصحابة من أمرين. والعصمة دي ضرورة رسالة أو من لزوم تبليغ الرسالة. الأمر الأول تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تعمد الابتداع في دينه. تعلم لماذا؟ لأن الدين نقل إلينا عن طريقين، صحيح حالك؟ فلو جوزنا تعمد الكذب لتطرق الطعن إلى كل الدين. وذا الذي يسعى إليه المبتدع. عاوز يثبت مره واحده بس ابو هريره كذاب بس خلاص العقد انفرط واخد بالك لم يبقى شيء. الامر الثاني بس خد بالك انا بقول ايه تعمد الكذب يبقى ممكن يخطا خلاص ولكن ما تعمدت قلوبه. الامر الثاني تعمد الابتداع في دين الله واخد بالك. لذلك شيخ الاسلام ولا أبالغ الإمام الألباني رحمة الله عليه في كتابه الماتع أحكام الجنائز لما جه يذكر ضوابط الحكم على الشيء بالبدعة من جملة الضوابط قال إيش الألباني؟ قال ما نص عليه بعض المتأخرين إلا إذا كان من صحابه. يعني واحد إيه قال لك إيه ما نعمل العبادة دي ما هي كويسة؟ قال لك لا بدعة إلا إذا كان من إيه؟ من الصحابة. وش معنى الصحابة؟ قال لك أصل يستحيل يتعمد الابتداع في دين الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور الحديث. واضح يا إخواننا؟ يبقى الاحتمال الأولاني قول الصحابة إن هو اللي هو بدليل ولا بغير دليل؟ ركز بغير دليل صحابة فرض في مسألة. فاحنا بنقول قول الصحابه ده وفهم الصحابه هو المقدم. ليه؟ بنقول لك يا عم خلاص اترك ليه ديت وتعالى نضع انا وانت احتمالات كيف تكلم الصحابي بهذا الكلام. القول الاحتمال اولا ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني ان يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ يعني ايه؟ عبد الله بن عباس سمعها من أبي بن كعب. عبد الله بن عمر سمعها من أبي. يبقى اسمعها منين؟ من إيه؟ من صحابة. وعشان كده تجد مثلا عائشة رضي الله عنها تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا من الوحي الرؤيا الصادقة. الرؤية الصادقة دي كانت عائشة أصلا متولدتش لسه. كيف تحدث؟ قال لك سمعتها إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد من الصحابة، أبو بكر الصديق، أسماء، أي حد من الصحابة. قال لك فهي رضي الله عنها ورضاها ليقينها بصدق الصحابي أمت رفع السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشرف. واضح يا إخواني أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث شو برضو؟ أن يكون اتفقت عليها كلمتهم ولم ينقل إلينا إلا قول هذا الصحابي، اللي احنا نسميه إيه؟ الإجماع السكوتي من الصحابة، السكوتي، واخد بالك؟ ودي كثير. أن يكون اتفقت عليها كلمتهم ولم ينقل إلينا إلا قول هذا الصحابة. يعني قعدنا نبحث في مسألة، خليك معايا كده، تضمين الصناع، تضمين الصناع يعني أنا رجل فتح ورشة ميكانيكي، الناس بحنا بتجيب عربيتها عندي، الحاج وحاج جاب العربية، قال لي عاوز، قلت له نعم، قال لي العربية عندك، عاوز كذا وكذا، قال له حاج مع السلامة، العربية عندك، مش من هنا بتوع التحرير شالوهم ومشوا، أضمن، هذا معنى كلمة تضمين الصناع. قول لأهل العلم، قول عليه ابن أبي طالب بس، وقال لا يصلح الناس إلا ذاك، ولم يعرف له المخالف، واخد بالك؟ يبقى اتفقت عليها كلمتهم، بس من يوصل لنا كلمته؟ علي بن أبي طالب. قتل الجماعة بواحد، قتل الجماعة بواحد، تمالأ جماعة على رجل ثم قتلوه، من اللي ذبحه؟ واحد بس، تم اللي نداله؟ واحد، تم اللي أم خب عينيه؟ واحد، تم اللي ركبه على الدب؟ واحد، اجمع كله وقتل، قتل الجماعة بواحد. كلام من ده عمر بن الخطاب، ولا يعلم له مخالف. يبقى اتفقت عليها كلمتهم ولكن لم يقل لنا إلا إيه؟ إلا قول الإيه؟ إلا قول الصحابة. واضح يا إخوانا؟ الاحتمال الذي يليه أن يكون، هي مش مكتوبة عندك، أن يكون قول الصحابي نظرا لسعة علمه وشدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. مكتوبة الأصل اللي عندي هنا أربعة. فين محمد هذا؟ طيب ماشي. أن يكون فهمه للنص لكمال علمه باللغة والشريعة وبطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني صدق الأمة رضي الله عنه وأرضاه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، صح؟ فلما جه مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب وامتنع بعضهم عن إخراج الزكاة، عمر بن الخطاب صدق إيه؟ هم الاقتتال وقاتل، صح؟ من اللي أنكر عليه؟ عمر طبعا. أبو بكر رضي الله عنه قال القول ده إزاي؟ من خلال إهانة ملازمته لنفسه. 23 سنة يا أخي ملازم تظلي، يبقى أصبح هو استوعب الشريعة وفهمها حق الفهم، ومن أجل هذا احتج على عمر، واحتج عمر عليه. عمر يقول فما رأيت إلا أن الله شرح صدري لما ذهب إليه أبو بكر فعلمت أنه الحق. يبقى من خلال طول ملازمته ومعاشرته للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص أن تكلم بهذا. الاحتمال الخامس السادس شو برضو؟ أن يكون فهم فهما لا فيها اشتراط أن يكون فهم فهما خفي علينا هذا الفهم، خفي علينا هذا الفهم، ودي فضل الله يؤتيه من يشاء. فهم فهما خفي علينا هذا الفهم. لذلك فيه علم من علوم القرآن أشار إليه الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن. العلم ده هو أشار إليه وقال وكان فارسه فلان وسماه، فلم يجد له أحدا يحمله عنه فاندثر العلم. تخيل ده لما واحد يكون عنده علم ومش لاقي حد يستوعبه. يا اخوانا في امر مش فاهمين لك كلام، كما قال واحد من العلماء اسمه العز بن جماعه يقول اني لاقرا في 17 علما لا يعرف اقراني اسماؤهم. وهذا المشكله يعني هو اقرا 17 فنا من العلماء زمايله مش عارفين اسماؤهم ايه. واخد بالك؟ فممكن يكون الصحابي فهم من النص فهما خفي علينا فهما. وايه الاشكال فيه؟ طالما ان فهمه للنص لا يخرج عن دلائل الكتاب والسنه ولا يخرج عن دلائل اللغه فالفهم لا بد ان يقبل. وهنا القصه المشهوره قصه عبد الله بن عباس مع عمر بن الخطاب. عند البخاري يقول ابن عباس كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فقال إنه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. يعني أراد أقولهم أعرفوا بقى مين ابن عباس ده اللي احنا هو صح ليه بالنسبة لكم صغير ولكن تفرد عنكم بأشياء. يقول فقال عمر بن الخطاب ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله حتى حكم الصورة، فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا، فما تقول فيها؟ قال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. كذلك لما عمر بن الخطاب يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خير بين ما عند الله والدنيا فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر. يقول عمر فتعجبنا إيه اللي يبكي ده؟ يقول عمر بعدها فمات النبي صلى الله عليه وسلم فكان أفقهنا أبو بكر وكان المخير هو رسول الله وكلهم عليه. من اللي فينا أبو بكر الصديق؟ وهذا يبقى إذا ممكن الصحابة يفهم فهما يخفى على البعض يخفى على الكثيرين. كم احتمال كده يا أخواننا؟ خمس احتمالات. خمسة تنايم ستة تسلم النوم. خمس احتمالات. أول حاجة أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقت عليها كلمتهم ولكن قلنا إن قوله أن يقول من طول ملازمته ومكسه وعلمه باللغة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فهم فهما خفي عليه. كم واحد؟ خمسة. الخمسة دول ما فيش فيهم أي انتقاص بل تشهد عليها الأدلة الشرعية بصحة. الفهم السادس بقى أن يكون فهم فهما لم يرده الله ولم يرده رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى السؤال للعقل. صحابي فيه الآن ست احتمالات، خمسة صح وواحد غلط. يا معشر العقلاء أي الاحتمالات يقدم؟ واحد من خمسة صح ولا سلسل غرار؟ واحد من خمسة أدم على الكلام واضحة. هذا هو الجواب عن السؤال لماذا قدم فهم الصحابة للنص على فهم من جاء من بعده. أصحيح هذا؟ يبقى الفهم الأولاني عشان نفهم الصح نشوف الصحابة فهم الحديث الفكري. واخد بالك؟ صح فهم الصحابة خلاص لا نختار عنه بديلا ولا نرضى بغيره فهما، لأن هؤلاء القوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه يقاتلون عن دينه ويحملون شرعه. طيب كم يبقى المهر؟ عشر. المحور الثاني في فهم النصوص الشرعية وهو جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد قاعدة الشريعة كل لا يتجزأ، فلا يجوز أن نأخذ نصا ونترك الآخر. ليه؟ أصلها كما قال الشاطبي: والشريعة صورة كصورة الجسد الواحد يخدم أعضاؤها بعضهم بعضا، فكذلك الشريعة لا يجوز لنا أن نأخذ بعضها ونترك بعضها. وقد ذم ربنا عز وجل طائفة ممن قبلنا فقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فجعل الله عز وجل ترك بعض الكتاب كفر. يبقى بناء على ذلك أنا ابتداء لازم أجمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. أي باب من أبواب الشريعة سواء في الفقه العام أو في فقه العبادات أو المعاملات أو وسائل الدعوة، وعلى رأس كل هذا أو العقيدة، لازم أجمع النصوص الشرعية الواردة في الكتاب وفي السنة ولا أفرق بين الأمرين. يعني ما ينفعش أقول طب إحنا هنجمع النصوص اللي في الكتاب وطالما الحكم واضح مالكش دعوة بالسنة. لا، خطأ بيني، خطأ بيني. ومن أصر على ذلك وأنكر السنة إجمالا لا شك في كفره. أما من أنكر البعض وترك وآمن بالبعض فحكمه التفصيل طبقا لما ترك. عشان كده نقول القرآن والسنة متفقان لا يختلفان ومجتمعان لا يفترقان. القرآن والسنة متفقان لا يختلفان، مجتمعان لا يفترقان. مجتمعان لا يفترقان يعني إيه؟ يعني حينما أبحث في الأمرين الكتاب والسنة. طيب هنا يقول لماذا وضع أهل العلم هذا الأصل؟ الجواب: لأن الشريعة مرت بمراحل في التكليفات ومراحل في التحريم، أي كانت هناك أشياء مباحة في الصدر الأول ثم حرمت والعكس. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بمقتضي الحال، ولم يكن إذا أراد أن يتكلم في شيء يجمع الصحابة ويخبرهم بكل ما يتعلق بهذا الشيء جملة واحدة هذا لم يحدث. علشان كده نريد أن نفرق بين مراحل التشريع ومراحل الدعوة لدين الله عز وجل. مراحل التشريع ومراحل الدعوة، فنرغب الاثنين حتى لا تقع في الخط. مراحل التشريع الأصل ما استقرت عليه أحكام الشريعة، يبقى الخمر حرام خلاص. ما ينفعش غير كده. الربا حرام حتى لو من 10% يبقى حرام. ما ينفعش اقول طب لو مضاعفه حرام لو الربع او 4%، واخد بالك زي صندوق النقد الدولي اللي خرب البلاد، يبقى حلال. اسمها مراحل يا شيخ، استقر في الاحلام معايا. الصلاه تجاه بيت المقدس انتهت، ما ينفعش نتكلم ولا ترجع ثاني. ومن هنا يتضح الخلط الذي روده اهل البدعه وقالوا الحدود تطبق على مراحل. من قال هذا الكلام يخشى عليه من المروق من المجه. ازاي مراحل؟ لا، نطبق الحدود كما امر الله فورا. عند التطبيق على الاعيان من استوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع طبق عليه الحكم، والا فلا. اما انك تعلق تطبيق الحدود وبعض الاحكام على امور معينه، الكلام ده ما قال به احد. فان قال قائل وما تقولون فيما صنعه عمر في عام الرماده، الجواب طبق الحدود، ولكن كل ما في الامل ان وجد الموانع وجدت في حق من اقترف الذنب. يبقى منع موجود وشروط موجوده لا يطبق الحد، موانع منتفي وتخلل بعض الشروط لا يطبق الحد، استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى احكام الشريعه منها هذا استقرت وثبتت. وإلا خلاص بقى، يلا يا جماعه يا حريم البلد امشوا عريانين وخدوا لكم كده مثلا ايه 13 في مكه وخمسه كمان في المدينه 18 سنه، يلا من 1434 تحط على 18 يبقى كام؟ كام؟ 250 شهر؟ ها؟ 52 يبقى 2000 في 2000 مثلا 1452 ولا كده، هنبدا نصبح النقاب والحجاب. ليه؟ ما هي مرحله. في حد عاقل يقول الكلام ده؟ قاله اهل البيت ليروجوا التفلت من الشريعه. يبقى عندنا مراحل تشريع ومراحل دعوه، لابد ان نفرق بين الامرين. مراحل التشريع الاحكام ثبتت واستقرت ولا نسخ بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم. مراحل الدعوه كل ظروف احاطت بك كشان ما احاط بنبينا فاسلك ما سلكه نبينا. عشان كده الدعوه السريه، والله يا اخي الفاضل لو اغلقت المساجد ونعوذ بالله من ذلك، وكل من صدع بلا اله الا الله قطع لسانه، وكل من اظهر مظهرا من مظاهر الشريعه حبس ونكل به، خلاص يبقى مرحله سلمه. واخد بالك؟ اما الامور مباحه ومفتوحه ودخلت تحت بير السجن تتكلم، لا والله وراك مصيبه. ما فعلتها لله وراك مصيبه. واخدين بالك؟ يبقى مراحل التشريع انتبهوا، ومراحل الدعوه هي دين الدعوه. لابد من التفريق بين الامرين. ومن اجل هذا وجد العلماء ان في الشريعه ايات واحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الله وعمل بها الصحابه فتره معينه من الزمن، ثم جاء النص الشرعي بالتحريم الابدي، وما نكاح المتعه عنا ببعيد. ايوه عبد الله الوقت. نعم 10 طيب ماشي. اي استفسار يا اخوانا؟ النص من الاصل لسه في كلام كثير وارجوه ان شاء الله في المقابل. اي اشكال او لو بطل حاجه قول يا عم. نريد الرد على ان يكون ان الشهود على حد الفرص حل النزاع كله ولا يعترف انها ليست اخونا بيقول نريد ان نرد على من قال أن الفروج على الخطأ إخوان من حد النزاع في الكتب والفقه وليس في العقل. والله يا أخي الفضل عندنا مثل في الفلاحين يقول لك الجبل طلع النخل، هذا الجبل وزن النخل، طلعه كتب العقيدة قدامنا، هات الكتاب من كتب العقيدة خلى في عن مسألة معاملة الرعية للراعي. وما بيكلم يريد أن يشغلنا بمثل هذا الكلام، لا يخلو بمسألة عقادية تحكم عليها بين إمتنا، والإجماع منعقد على حرمة ذلك. حرموا يعني انت حضرتك ذكرت مع معلم، يعني احنا بنشيد مع معلم مع مطلب بمنفعه، ده تعب الفتن، ايوه تعب الفتن. وبالمناسبه لما جاء الى البلاد اجتمعت انا وهو تحت سقف مسجد بعد الاحداث عنه. أبارك يا شيخ طول الله خير، أنت أبارك برأيك إيه أن يدعو براء خروج ولا يجوز؟ والله منه لي مباشرة في سقف مجمع. نعم ما سمعتش؟ لا يا أخي أحسن، قدر الله لك الخير. نقله الحافظ ابن حجر من أن كان السلف يرون أو الخروج على الحاكم قولا عند السلف، هذا توسع من الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، والا كان هناك خلاف ولكنه خلاف غير مستقر بالضبط الوضع العلماء، لان اصل معنى كلمه خلاف بين السلف مطلقا لا ينعقد بعده اجماع، ولو انعقد الاجماع بطل، اما خلاف غير مستقر. وإلا لعهد عمر بن الخطاب كان بعض الصحابة يرون جواز نكاح المتعة في عهد مين؟ عمر. هل يجر أحد أن يقول خلاف؟ أبدا، ولكن الحكم الناس الصادق عنا. وأرجو الله يبارك فيكم، وقتك غالٍ كفى مضيعة، أمر واضح عندنا والحكم أوضح من شمس النهار، وبفضل الله ثبت مرة، فمش فضل اللي عجبه ييه يعرف يسمع ما يلقى عليه ولا يتنفس إن استطاع، ده والله على الرغم والسعة، عدا ذلك الله هو الموعد. طالما وصلنا للمرحلة دي وإلى الآن لم يفق من غفوته، بس الله هو الموعد، أكثر من ذلك لا يفعل. نعم، ما هو ضابط السفر والجمع والقصر فيه؟ الصواب ضابط السفر كل ما جرى العرف عليه أنه سفر، فللإنسان أن يقصر ويجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، وكذلك بين المغرب والعشاء في وقت أحد. يقول ما المقصود في تعريف الصحابة وإن تخللته ردة على الصحيح، يعني صحابة شاف سيدنا النبي صدرته وآمن بعد أن سيدنا النبي ارتدت خده سنتين ثلاثة، وبعد كده ربنا أتدركه بتوبة ورجع محترم كما كان، خلاص ده صحابة. هذه معنى كلمة وإن تخللته ردة. يقول أريد أن أذهب مع أمي إلى العمرة، ولكن المبلغ ليس كافي، فقال لي صاحب مكتب السفر عندما تأتي سنأخذ الباقي، فهل من حرج؟ ليس عليك شيء، ولكن شريطك أن يكون عندك من المال ما يكفي لسداد هذا الدين إن أسعدك الله وعد وأخذ يعني قبض روحك. يقول الأصوليون أخي الفاضل هذا المصطلح يطلق إجمالا على علماء الأصول، يعني علم أصول الفقه، مثلا رسالة الإمام الشافعي، الفقيه هو المتفقه من بغداد، المسودة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وخبرت كتب الأصول بنسميها أو بنطلق على ما فيها قال الأصول. يقول العمل في مبادرة طلابية ولكنها تابعة لحزب، ما هي؟ هل ذلك خطأ مع العلم أن المبادرة تدعو إلى الانضمام للمبادرة وليس للحزب؟ أخي الفاضل، أنت في الجامعة عجل بتحصيل المعلومات الكونية حتى تبحث عن دورك الذي من أجله خلقك الله. كفى مضيعة، دعك من هذا، حد الطلب غير ذلك فجربناها أو استغفر الله شاهدناها، والله ما جاء منها خير القضاء. ما هي كيفية اختيار ولي الأمر في الإسلام وحمل العامة من الناس رأي في هذا الاختيار؟ نرجو التوفيق. لا يفعل خاطر اللي بيحصل، اختيار ولي الأمر في البلاد هي منظومة مخالف شرعا ولا يجوز البتة، وسائل محرمة كلها. طب العمل ايه؟ خلاص احنا بنتكلم مع واقع، وصل الرجل الى الامل له السمع والطاعه. جزاكم الله خيرا، خلي المغرب ان شاء الله ونستأنف دروسنا. صلى اللهم وبارك على محمد.